لما رجع الهدهد من رحلته الميمونه وانتقله سليمان عملت بلقيس مجلس حرب وقررت ايه؟ ترسل هديه. لا ترسل هي قالت هديه. هي قالت هديه ليه؟ لان تكسر اسمها يعني قال ايه؟ ان مرسلته بهديه فناظره بما يرجع المرسلون يبقى اذا دي مش هديه. دي مش هديه. لا كده مش مريد يعني سبحان الله. هذه حصاصه من المراه عجيبه. المهم يعني فلما جاءت الهديه الى سليمان النبوه صلع الامور في نصابها لا تلعب بالالفاظ. قال اتمدونني بمهد مباشره اذا هي مرفوضه يعني هل اخذها سليمان على ما هديه؟ لا اتمدونني بمهد فما اتاني الله خير من اتاني. بل انتم بهديتكم تفرحون ازرعها عشان بتميلوا عقد فلان وتضحكوا على فلان وتضحكوا واكيد يعني هديه لها قيمتها. لكن لا الامور تضح في نصابها. فبدات هذه القضيه من البدايه. وبعدين سبحان الله العظيم قضيه يعني شوف احنا عندنا في الاسلام عندنا هبه وعندنا وصيه وعندنا وقف تمام؟ وفي حاجه اسمها العمره بالياء اللي هي المقصود يعني والرقبه مش العمره بالتاء العمره والرقبه يعني لان ندخل في ايه؟ في قضيه الهبات هذه. لكن الهبه ان اهب انا من اريد شيئا ولكن بعض من الاباء والامهات يقع في هذه المصيبه. لا عشان توصيها لقضيه الرشوه وندخل بس على ايه؟ على على, على على يعني تاسيس قواعد البيوت. نعم الشبكه بقى وما يحدث فيها. غير دي يعني تعالى ناخد الشبكه بقى. نعم نروح للايه؟ للاب. الاب عنده ولد ناصح ومؤذب ومؤدب وبار ومطيع وعنده ولد ثاني شرود ومتعب وغير ناجح في المدارس يعني عنده مشاكل وفضايح. فالاب كل ما يريد ان يعطي يعطي الولد الايه؟ البعض. النفوس جبلت على حب من احسن اليهات وكراهيات من اساه. هنا تكمن كارثه. تكمن كارثه بيت يعقوب. نعم. اني لا يحزنني ان تذهبوا به. مجرد ان تاخذوه من حضني في مصيبه في حد ذاتها. فاظهر عن حبه. فاذا انا سبحان الله وهذا كان محور القضيه. قال لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه. اذا قضيت ايه؟ قضيت ان ان ان هنا في تمييز. وبشير ابن النعمان جه واعطى ابنه النعمان بستان في قصه معروفه في الصحيحين في روايات متعدده لكن اخذ روايه منها. قالت ام النعمان لن اقبل هذا البستان لولدي الا ان تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبشت عليه ليه؟ لان بشير بن نعمان متزوج باخريات ولهم اولاد. ولهم اولاد. سبحان الله العظيم الاولاد دول لا اله الا الله مع ان لا ابنها وهي تفرح ان ولدها ايه؟ تفرح ان ولدها ياخذ ما ياخذ. جميل بالعكس خلوا الرجل في مرض الموت ويختموه يدفعونه دفعا سبحان الله. فرفضت المراه الصالحه ان تقبل الا ان يشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت وصفة بالسؤال واضح أكل أبنائك نحلت؟ أعطيتهم. أنت أعطيت كل ولد بستان صباحي ثابتا يا رسول الله هو بستان واحد. قال أشهد عليه غيري. دي رواية. أنا لا أشهد على زوجي. هذه رواية. سبحان الله العظيم. قضية أن الرسول لم يوافق على هذه القضية. طيب تعال إلى صورة أخرى مشينة. واحد رزق ببنيات اربع بنات اعمامهم والعياذ بالله قاطعين الرحم تمام؟ نعم. ايه اللي يحصل؟ تشجعه زوجته يا ابو فلان البنات مساكين البنات بعدك يروحوا فين؟ فلو مت شوف اخو فلان يعمل ايه؟ هو بيسال عليك يسال علينا يسال على بنات اخوه تشحن الايه؟ طول ما ليل نهار ليل كانه ايه؟ يعني كانه مسلسل القتل في بلاد المسلمين مسلسل باستمرار سبحان الله. الى ان يقتنع الرجل يروح يكتب كل ما يملك بيعا وشراء لبناته. لماذا؟ لأنه يريد أن يمنع إخوته من أن يرثوا من بعده. الله. ومن منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه بالجنة يوم القيامة. شوف خطورة بحثين. أنا مش أنا اللي أقسم، أنا اللي أقسم بالعكس. ما أنت عندك تأمين إسلام موجود في المصحف، وليخشى الذين لو سرقوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صح ولا لا؟ قادر إزاي؟ أنا أملك الله وأقول صح. ربنا سبحانه وتعالى يخلص عليه. يا ابن عبد العزيز أنا كنت تسأل اكتب لهم شيء، اكتب لهم شيء. قال إن كنا صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا، وإن كنا غير ذلك لا أعطيهن ما تقوين به على معصية الله. فلما مات عمر ما تزوجت واحدة منهم إلا بأمير من الأمراء الصالحين. فقضية أن أنا عايز أضع إيدي في القسمة هذه مصيبة. فدي صور. احنا اذا اتكلمنا عن الغش ونتكلم عن صور اخرى من الحرام نصنعها وهي تاخد تحت لبناتي، وبعدين وهو ايه يظن انه ايه يلعب مع القانون. يا ابني انت تخادع الله سبحانه وتعالى. يعمل ازاي؟ هو ثلاث بنايات او ثلاث عمارات. انا اكتب ربوك كل بنت عمارة تصحى سيد الشيخ صح. انا حد يستطيع ان تتملك الماء، لكن اذا كان في نيتك انك سمع من له حق في هذا فالعلاقه بينك وبين الله انت لا يوصيك المفتي. هي دي شفت قلبك نيتك. الله يرضى عليك. فتيجي لقضيه انت ذكرت قضيه الشكه وقع في مشاكل. نعم. يفرض يقف شكه سواء قيمه او غير. المهم يعني شو يجي يفسر خطه ويسال العلماء. فالناس معذرة عشان ربنا لا لماذا لا يوفق العلماء للفتوى الصحيحة؟ لأن السؤال فيه دخل في النية. نعم. دخل في هو النية. يريد إجابة محددة. الله يرضى عليه. هو يرضى عليه. سأسأله السؤال بطريقة معينة. بكده بس. بكده بس. بيقول إيه؟ هذا الشيخ أنا يعني لم أفسخ الخطبة، ولكن المفروض يضغطوا علي بطريقة غير مباشرة إلى أن أوصل لحاجة العروس. خلي بالك. فاذا هذا لف ودوران. هو بيقولوا ايه؟ لا ابدا، ده هو ثبت انه بخيل وفي علامات بخله. والله اصل مر عيدين ولم ياتي ذهب هذه من الذهب. يمكن يا اخي في مقرراتهم وفي اسرهم ما فيش هذه القضيه عندهم. لماذا تحضر؟ لا هم ناويين يعني يفك الشك. نعم. فيبتدي وبعدين نبتدي نتصارع. لا هو الشرع يقول الشرع نزل في ناس من وجه يكونوا مسلمين. لكن كان السبب في فسخ الخطبة هو الخاطب يبقى الشركة من حق العروس. السبب في فسخ الخطبة من اهل العروس يبقى ترجع الشركة الا ما كان مأكولا او ملبوسا. ما ترك لنا شيء. لكن الاسلتين سيدلسوا يعني في الامر لم يبارك الله سبحانه وتعالى اذا دلس الطرفان والله يدلس عليهما بعد ذلك. نعم. لم يروا خيرا. فالحرام لا ينتج الا حراما. نعم. ولذلك احنا هذه الصور المشينة تدخل بينا على الموظف المرتكب، تدخل بينا على قضية الله، نبلغ على موضوع الرشوة والعياذ بالله ومشاكلها بالمجتمع. عارف الرشوة طبعا النص الحديث ايه؟ لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. من الرائش؟ الذي يوصل يوصل لمن؟ يا سطح يعني ياخد بس الوزن مع انه واخد اقل نسبة. يعني في مثلا والعياذ بالله بمئة ألف هو واخد 5000. نعم. معاهم في الارض نفس الدرجة. نعم. لان كل على قدره والعياذ بالله رب العالمين. طيب كلمة اللعنة دي لما تسمعها تبقى مصيبة. لعنة يعني ايه؟ يعني الفرج برحمة الله. يعني ايه؟ يعني درجة ابليس. حتى يعني لو كان مسلما موحدا مصليا صائما قائما. ما هو لعن الله. ما هو الرشوة قائمة على مسألة خطيرة ثانية. بس الغش. يعني انت غش في المعاملة ومن غشناه. فليس من غشناه. إذا أدخل يده في صبرة الطعام. نعم. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله البلل. قال ألا جعلته فوق الطعام؟ من غش أمتي أو من غشناه. فليس من غشناه. هذا غش. لماذا؟ عزك الله راح أيمن ينهي قضية ما وراح وجد الموظف من النوع المرتشي فأعطاه. فرحت أنا بعد أيمن أتمم نفس المسألة أو شبيهة بها، نفس الورقة ونفس الاستمارات ونفس فلم أعطيه. فإيه؟ يعني لا لا لا والله أصل جناح النسر لا رضي الله عنه مش باين. رأس النسر في الخاتم ندخل فيه فتح سقف الورقة مش عارف التاريخ التوقيفي العين مش كأنها فاء فنقرأ المهم ايه الخبر ايه المصير هنا انت معذرة يعني انا بقول مثال يعني او يعني هذا الراشد الذي دخل افسد علي الموظف فلما افسد علي الموظف افسد الموظف على على مؤسسته على مؤسسته لماذا هو بياخذ 100 راتب مثلا نضرب الارقام بسيطه يعني 100 جاته رشوه ب 1000 دي مقدره بكام شهر؟ ب 10 طب بالله عليه هل ينتظر هو الراتب ال 100؟ نعم ينتظر ان الرشوه هذه التي تاتيه بسهوله نعم طيب العلماء يتكلموا في قضيه طيب انا لا استطيع ان انهي مصلحتي الا بان اصلح نعم دي قضية فعلا الناس تشتكي منها بس عايزين نكون واقعيين نعم يعني بقول لك انا لن استطيع وانا صاحب حق وانا صاحب حق انا الرخص بتاع المستشفى او المبنى سليمة والمهندسين قالوا انها مضبوطة ولكن المهندس الاستشاري او الرجل الذي يستلم الورق قال والله لا استطيع ان استنى ان في بعض الخلل وبعدين يجيب القانون ويقول له المادة 13 من المادة مش عارف ايه ويدخله ونكون لجنة واللجنة تجتمع بعد الصيف والصيف ينتهي تجتمع بعد الخريف والراجل يضيع قال بعض العلماء وانا لست منهم انه يجوز لهذا صاحب المصلحه ان يدفع وليست برشوه من الدافع وانما رشوه عند على المستقبل يعني المصيبه على الاخر وليست على الايه؟ نعم وانا اقول الى متى الامه تلجا الى الرخص؟ قال العلماء من تتبع الرخص تزندق نعم ما تتبع الرخص تزمت ليه؟ لان انا بالله عليك لما اتبع رخص في كل حكم من الاحكام انا مش تقليصا على الله صح يقول ان احنا عايزين نصبح ونسير وفق معالم الهدى طب كيف تسير الامه وفق معالم الهدى؟ عملوا احصائيه لدرجه الشفافيه في العالم شفافيه الادارات والمؤسسات في العالم نعم ويظن فنلندا او دوله اسكندنافيه رقم 1 شفافيه 10 من 10 درجات 10 يقال ان امريكا طلعت 7 من 10 وبعض في زيل قائمة الشفافية في الدول التي تنتمي للإسلام طب انا لو والعياذ بالله لو لم اكن مسلما وارى ان هذه المؤسسة التي تدعي الاسلام وترفع علم الاسلام لا تستحق بها رب العالمين نعم هل يشجعني عمل هؤلاء وسلوك هؤلاء وفعل هؤلاء على الدخول في دين الله سبحانه وتعالى؟ لكن ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا نعم يا رب هو الكفر ناقص فتنه هو مستور خلقه ولا ايه؟ نعم ما مستور لكن لا انا ما اقولش فتنه لانه لما يرى سلوك المشين وده لا انا لا اريد دينا فيه رشاوه يعني دين مفيش رشاوه انا لا اريد دينا صاحبه بوجهين هو راى واقع المسلمين كذلك وظن ان هذا هو الايه؟ هو المطبق للمنهج نعم فانا صرت ايه؟ ثغره يعيب علي الاخرين طيب تعال الى اثار الاخرى الاجتماعيه الرشوة مالها حرام تمام؟ نعم طيب يسأل الراشي وكلنا نسأل عن المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته فالمال وإن اكتسبه من حلال وأنفقه في حرام دخل النار وإن اكتسبه من حرام وأنفقه في حلال دخل النار وإن اكتسبوا من حرام وأنفقوا في حرام دخل النار وإن اكتسبوا من حلال وأنفقوا في حلال هذه الحالة الوحيدة فالراشي عمل إيه؟ اكتسبوا سواء من حلال أو من حرام لكن أنفقوا في إيه؟ في حرام هذه مصيبة طيب المرتشي اكتسب المال من إيه؟ من حرام من حرام ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ لا تأكلوا بينكم أموالكم بينكم بالإيه؟ بالباطل يعني بالباطل بالرشوة بالظلم بالانحرافات بالدسائس بما يسمى بهدايا يسمى زي انت قلت في البداية يسموها اكرامية يسموها هبة يسموها منحة لا الكلام ده كان على من نضحك كان احد الائمة يقول تحرضوا على من انت بتلف وتدور على من وغدوا على حرد قادرين فانت تحرض على من انت تلف وتدور على من الرشوة حرام نعم وفرق بين من يدفع الرشوة ويعلم انه راشي وبين من يدفع الرشوة ويقنع نفسه انها هدية وفرق بين من يأخذ الرشوة على انها رشوة ويعرف انها حرام ومصيبة اخرى انه يأخذها على انها ليست حرام يقول لك ايه عن ده عنده برج سكني 50 طابق وهيكسب منه انت مالك يا جدعان انت موظف في جهة معينة براتب معين بطريقة اداء معينة ان خنت الامانه فانت خائن. وربنا يقول لحبيبه ولا تكن للخائنين خصيما. والله لا يحب ان الله لا يهدي كيد الخائنين. فانت خائن الامانه. سبحان الله العظيم. وصل الحرص بعمر رضي الله عنه على المال العام. وهذا مال عام ايضا. قالوا يا علي انت جئت في امر من امور نفسك ولا امر من امور المسلمين؟ والفرق ايه؟ نعم. فلو امور المسلمين قال مش راجع مبارك. انا اشتغل تبع دوله تبع مؤسسه مال عام. وان كنت جاي بحكايه خاصه بيني وبينك مسائل عام. وصل اليه امر ان احتضر صحابي وهو جالس عنده يعوده رضي الله عنه. فلما مات خرجت روح للصحابي قام عمر فاطلع المسرجه. قال يا ابي المؤمنين قال صار للورثه حق في هذا البيت. الله هذه الدقه هذا سبحان الله سبحان الله العظيم. لما قسم عصور بيت المال بين يدي عمر بن عبد العزيز حفيده ها سبحان الله وضع يده على انفه وقال هل يستفاد منه الا برائحته؟ فالعطر ايه الفايده منه؟ الرائحه اذا انا اخذ شيء لا حق لي؟ مساله بهذا المنطق. ففرحت احواله. فاحنا طيب بالله عليه الدول التي انتشرت فيها الغش حالتها الاقتصاديه ايه؟ مدمرة. لما تنتشر في مجتمع الرشوة لا تنتظر خيرا ابدا. ليه؟ اولا انا يا مرتشي ادخلت على اولادي ايه الحرام. والصحابية كانت تمسك ايد زوجها الصبح صباح والخارج عند الباب يا فلان استحلفك بالله الا تدخل علينا حراما والله انا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. وبعدين اول ما يبدا اول ما يعود كم ايه سمعت من رسول الله ام احسن حديثا سمعت من رسول الله كم ايه حفظت من كتاب الله. اذا بجحدك لما يكون زوج هذه الزوجه تبحث منه على الحلال. لكن الزوجه لما تكتب له المطالب ومعاهد السجن وتسليم الحلفاء في الحرب العالميه وتسليم اليابان في الحرب العالميه مصيبه. شوف اولا ادخل على اولاده ما الحرام يحصل ايه في الاولاد. انا بس بكلم الراشد اللي يجلس الان نبت من تحت الولد غير موافق في الدراسه غير موافق في الخلق غير موافق في دين غير موافق في التعامل غير بره ده ابيه ولا امه. يبقى انا عملت ايه بالراشد؟ ويظل يبحث عن الاسباب متناسيا تماما انه ادخل بيته ما لا حرام. وبعدين يقول يا ربي الولد يا اخي في جينات عمه في جينات خاله. لا هو عم ولا خاله هو سبحان الله يعني يعني يعني ان العصا من العصيه وهل تلد الحيه الا الحيه؟ ما هي كده. البنت هي مالها رفض الحجاب؟ هي مالها فيها صعب؟ نفس القضيه. الزوجه الله كيف كويس اذا كنت تزوجتها زي القطه المغمض عينيها صح ولا مش بقول كده؟ ما انا لك مع الراجل امها يا سيدي لامها ولا غير امها مالك الحرام؟ مالك الشبه؟ الله انت تدخل عليها حرام وتنتظر خيرا منها؟ فادي اسره فشلت تمام؟ يجي سبحان الله العظيم الاسره دي هو الراجل خلاص لما لما لما لما رضي بالحرام بدا ضميره ينام بدات الرقابه على قلبه تخبو تنزل سبحان الله بدا هو يستمر الحرام. لما استمر الحرام وما اصبحش يسبب له مشكله قال لي فهم ابو بكر رضي الله عنه في قصه احراف الجمل. لكن لابد ان دايما خلف وسلف خلف وسلف عشان نقعد المسائل. ابو بكر جاء له بشربه لبن العبد اللي عنده ولما علم ان مصدرها كان عباره عن جماعه كان تكهن لهم في الجاهليه وضع اصبعه في فمه وتخايل اللبن وقال اللهم اني اعوذ بك مختلط بالعظم والعروق والله لو لم تخرج مع روحي الا مع روحي لاخرجتها. هذا منطق الحلال. وشوف منطق الحرام يقول نعم نعم. فضيلة الدكتور عمر يعني هذه حقيقه الكل ربما يعرف ان الرشوه لها اثار خطيره على المجتمع ولكن من اين تنبت هذه الآفة الخطيرة وما هي البيئات والمجتمعات التي تنبت فيها هذه الأمراض الخطيرة مثل الرشوة وغيرها؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل مباشرة. معالم الهدى معالم الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أحييكم، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا بك بالدكتور. وهذا الموضوع الخطير والمرض الخبيث الذي نتحدث عنه، أخطر ما فيه أنه يلبس دائما رداء مزيفا وكاذبا، فالأمر في بعض الأحيان يختلط حتى على بعض الناس الذين يتحرون الحلال ويرفضون الرشوة. هناك من يقول والله إنها هدية وجاءتني بعد أن أديت عملي، هناك من يقول والله أنا فعلا أقوم بالمسؤولية ولكن هذا الرجل صديق لي ويتودد إلي، وأنا يعني أحس أو أشعر أن نيته صادقة في محبتي. هذا اللبس وهذا الالتباس يعني كيف يحل لغز المؤمن؟ كيف؟ أولا أنا هضرب لك مثال بسيط وسهل خالص. نعم. في شيء اخترعوه اسمه عيد الأم. صحيح. كويس. وليس في الإسلام شيء اسمه عيد الأم. يعني أبر أم يوم وعقاها 364 يوم المهم يعني. نعم. هذه عند الغرب الذي لا يصار المهم يعني. وهو شيء يعني قريب إلى البهائية. لأن في هذا اليوم يجلس عبد البهاء على العرش ليحكم العالم بدلا من الله عز وجل والعياذ بالله. هكذا يقول بهائي فهذا اليوم ده مختلوط. وانطرت اللعب على المسلمين. المهم. الله أكبر، يعني ما نتحدث في عيد الأم هذا يعتبرونه عقا. يعني نتحدث عنه في حين إن شاء الله. لا ف يأتي في المدرسة كل بنت وولد واخذ المدرسة أو المعلمة هدية، تمام، بتري أنها يعني صورة من صور الأم. طيب 10 من الأولاد أعطوا هدية للمدرسة المعلمة وعشرة لم يعطوا، ابني وابنة ما عطوش، وده لا يحصل فعلا. بالله عليك هي كمعلمة تراعي من أرسل وأعطى. وصل الأمر لبعض المعلمات في بعض الدول الإسلامية ويشكو لي أحد الوزراء المسؤولين أن المعلمة بتوزع على الأولاد وتحدد الهدايا التي تأتي لها في هذا في هذا اليوم حتى تتكامل الهدايا. الله يعلم. الله يعلم. يبقى إذا أدي صورة من صور عظمة الإسلام في إيه؟ فإنه دين متكامل. يعني دين متكامل؟ يعني أنا بجي بكون عندي عقيدة، إحنا بنكلم الأول على جانب العقيدة، يعني إيه عقيدة؟ يعني أن الله هو إيه؟ واحد لا شريك له، ده كلمة وهو الرزاق، خلاص؟ نعم. فلما رب العباد سبحانه وتعالى يكون هو الرزاق، هذا الموظف لو اقتنع وعقيدته تصححها من ناحية التوحيد، لن يمد يده لا أيمن ولا غير أيمن. صح ولا لا؟ نعم. يعني اذا هي قضية متكاملة ولا احنا مش بنناقش موضوع راسه كده موضوع منفلت في الفضاء، بنناقش افات مجتمع. لماذا هو ياخذ هذا يعني هو انت عارف لما تسال اساله كده قول لي يا فلان قول سبع اولاد وايجار شقه وكهرباء وماء ومواصلات وعداد والدوله والمؤسسه تعطيني راتب قليل لكنه ما سمع قصه ابي حنيفه عندما قال له الرجل ان الذي اعمل عنده يعطيني دراهم 5 ولا تكفيني، قال له قول له يعطيك 4. راح قال له اعطيني 4، فرح طبعا صاحب العام يعطيه 4، رجع لابي حنيفه بعد مده قال له تكفيني، قال له يعطيك 3. فراح قال له اعطيني 3، فلما اعطاه 3 بعد مده جاء ليشكر ابا حنيفه لان 3 اصبحت تكفيني، قال عملك كان لا يساوي الا 3. لما اخذت الرابع والخامس دخل الحرام على الحلال وضعت المساله. بهذا المنطق اليقيني سبحان الله، ولذلك ايه؟ واعلم ده كان الان في العقيده. اعلم ان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهه كاره. اللي عنده هذا المنطق عنده يقين، واللي عنده هذا اليقين عنده حقيقه لا اله الا الله. لكن قضية ان انا اؤمن بلا اله الا الله كرسان وانا في قلبي ليس هذا الامر، لذلك امد يدي. لكن هو ايقن ان رزقه في السماء، لو صبر الرزق لو صبر اللص والمرتشي على رشوته واللص على سرقته لجاءه هذا المال ولكن حلالا. لكن هو تعجل. فلا تستعجلن ما عند الله بمعصية الله، فان ما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته. فهو سبحان الله عايز ايه يلبسها لبس زي ما قلت ايه لباس الخير يعني ولباس الحق. يعني هي بصراحه هو بينه وبينه موده، وبعدين الحمليه انتهت يا استاذ. طب هو يجيب لك ايه؟ لماذا؟ لا لا، هدايا العمال غلو، هدايا العمال غلو بكل انواعها بكل انواعها. خلاص طالما ان في صله عمل لماذا؟ لماذا صاحب الهديه لم يأتي إليك أنا ليعطيها لي أو يأتي لك أنت أو يأتي لمن المصور أو للمخرج يعطيها له. أعطاها لمن؟ لمن يتبوأ هذا المكان. إما أنه سوف يحتاجه يوما أو أنه يلمح له أن نحن بنا من بعض مصالح مرسلة بعد ذلك أو مصالح متواصلة. بلاش مصالح مرسلة دي مصالح متواصلة بعد ذلك. إذن القضية هنا سبحان الله العظيم يبقى هو يقنع نفسه خطأ أن ما يأخذ حلال. وشوف استطيع ان اقول لك كل المصائب التي في مجتمعنا من ثمرات الرشوه. لما انتشرت انتشار النار في الهشيم واصبحت كانها قواعد اصبحت في بعض البلاد في منافذ الدخول والخروج سبحان الله العظيم. يعني تستقبل في في في في في في في دوله ما تستقبل بانك تصبح رشيم. فماذا يقول هذا لله يوم القيامه؟ نعم. وليس ان الله رجعه بالسلطات ما لا يزعى بالقواعد. نعم. لازم تكون هناك ضب. لان الراشي هذا يسرق اموال الناس. يسرق اموال الناس. نعم. ويأخذها بالباطل. اذا كنت انا كصاحب مصلحة فعلا اريد ان يعني اعطي هذا الموظف ولا اريد منه شيئا. يعني يعني لن تفرق معي هذه المسألة مصلحة في مقضاة بالفعل او منتهية بالفعل. واريد فقط يعني انا اشعر بهذا الموظف واشعر بانه يعني ضعيف الحال. فأعطيه يعني من عندي دون أي ضغط أو أي تأثير. خلاص شيء إذا كنت رجلا بفضل الله ثريا تعال من ضمن الكشف الاستاذ واكتب اسم الموظف وعنوانه لما تيجي تطلع زكاة المال أرسل إلى بيتي جزء من زكاة المال. جزاك الله خير. وزدت الموضوع ثم تلتصق بس بإيه أصل القلب متقلب. نعم. فمش عايز برضو أن إيه هو يتعود يقول آه وقت الرجل الثري ده صاحب البنات دي صاحب العمارات دي ده كل ده المقاول يعني ده كل شوية يجي يعمل بناية. كله من يده في 10 و5 و20 لا الخوف هنا على الموظف وليس على ال يعني قد تكون انت نيتك خيرا لكن ليه افسده؟ نعم. ليه افسده؟ هو سبحان الله العظيم لو قنع بما اتاه الله عز وجل يا داود ارضى بما خسرت لك تكن اغنى الناس. نعم اغنى الناس. فضلت دكتور هناك بعض العطايا التي لا تاخذ الشكل النقدي. يعني مثلا اذا كان في وزاره السياحه مثلا امتعه وانا صاحب قريه سياحيه امتعه عندي باسبوع او اسبوعين كل سنه. هل هذا موظف يتبع مصالحي كمؤسسه مؤسسيه سياحيه ولا ايه؟ نعم موظف اتعامل معه. لا انا ما دخلت في فرحه. دخلت في فرحه. في هدايا بقى بسيطه مثلا شركات الدعايه وشركات مثلا الادويه مثلا قلم. نعم. ساعه مكتب. أجندة فيها رزنامة بتاع نسيج حائط حاجة زي كده خفيفة. نعم. لكن تصل الهدايا يقول لا احنا متعودين ان نرسل الى بيتك براد او الثلاجة يعني كبيرة او تسلسلت 4 أجهزة من التكييف و احنا دخلنا في موضوعات اخرى. نعم. موضوعات اخرى. وان اخذت اي عنوان العجيب ان الله عز وجل سمى المسميات ببساطة شديدة جدا بالشرع الاسلامي مثلا ايه يقول رشوة او حرام. ما الحرام ده يقول ده او سرقة من اموال امرية لا ده سرقة من القطاع الخاص ده يا عمي هو دخل ماله حرام ولا حلال ده ايه حرام هذا اخذ الحرام. نعم. هذا اخذ الحرام. لا يعني يتوهون في القضية وبعدين المصيبة ليس في قضية اخذ مال الناس بالباطل وانما يعني لا تاكلوا اموالكم بينكم وبين بعض وتدلوا بها الى الفساد لا تاكلوا فريقا من اموال الناس يعني شو اي واضح احنا ما فيش طويل اكثر من كده يعني مش عايز صرح يعني لو قراها رجل يلم ولم بانه بالقراءه فقط وليس بقواعد اللغه. نعم. والله لا ادرك ان حرمه هذا الموضوع. نعم. وبعدين مش كده الله طب شوف اللي بيحصل ايه موظف مستقيم وموظف مرتشي جالسين في مكتب واحد هذا يدخل على البيت اللي في الشهر 100,000 وهذا يدخلها في الشهر 1000 لذلك كيف نحدث سمة المحبة في المجتمع؟ ولذلك لابد من قوانين صارمة. نعم. لابد من قوانين صارمة يعني تمسك على يد سبحان الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل شفاعة أسامة ولا أتشع في حد من حدود الله يا أسامة. نعم. إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم الذي سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه حد والذي نفسي بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يده اذا القضيه ما فيهاش نقاش يعني مفاصله المفاصله والمساومه دي ده احنا نبيع وشراء نعم. في حلال وحرام. نعم فضيلة الدكتور، نحن نتحدث الآن عن يعني هذا المذنب وهذا المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة وهذا الذي شجعه نعم في القضية، ولكن تعالى نتحدث مع فضيلتك على هذه البيئة التي شجعته وفتحت أمامه الباب، ربما بالضغط عليه من الحالة الاقتصادية، ربما بحالة الفقر. يعني كيف يعني كما ذكرتم فضيلتكم في عهد سيدنا عمر في عام الرمادة يعني رفع حد السرقة كما نعلم من فضيلتكم، فهل يعني هل يمكن أن يعذر هؤلاء في هذا الزمن الذي لا ينصف أصحاب الحقوق ويميز بين الناس؟ لا تستفتي الإسلام في أمر لم ينشئه الإسلام. نعم الإسلام لم ينشئ طبقة النخبة وطبقة الضائعين التأهين، لا ده انت بتاع النخبة، انت عندك كام؟ 6 دول من الدول المخرجة للبترول زكاتها في العام حسبت بالسنة 87 من 20 سنة تقريبا 60 مليار دولار. ما شاء الله سنة 87 زكاة الركاز. انظر الان برميل البترول ب80 دولار ما شاء الله حضرتك، فيبقى اذا ممكن الستين دي يكون على الاقل 120 او 150 مليار، نتكلم عن مليار 9 اضعاف دولار لو وزع هذا على الموظف محدود الدخل والفقير المعدم والارمله التي لها يسمى والمطلقه التي لا عائله لها وكبير السن الذي لا يستطيع ان يعالج نفسه في المستشفيات الخاصه او العامه، يعني مما نشكو؟ والإسلام لما حط الحدود وضع الأول القواعد، وبعدين الحدود دي آخر صفحة في كتاب الإيه الدستور الإسلامي قبل الخروج عن القانون، يعني بعد أن هدى له البيئة والمجتمع وكل القواعد. مش بحزم الدرس على ولي الأمر أن يدبر بيتا للموظف إن لم يكن له بيتا وراحلة تأخذه إلى مكان عمله، ويدبر له زوجة إن لم تكن له زوجة، وبعد ده كله يعطيه راتب وبعدين يأخذ سبحان الله كان لنا عاملا في الأندلس الحمامات العامة تصبح وحدها ألف حمام عام، اللي ما عندوش ماء في البيت ولا صابون ولا مناشف يروح ويغتسل ويعملوا له تدليك وكل ده على حساب الدولة. فإذا لما أنت تطبق الإسلام نستريح جميعا. هل أخرج أغنياؤنا كلما نصاب زكاة بيرضى الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك نرى فقيرا في دولة الإسلام؟ لا الله عز وجل موازين، لكن لا يعذر هذا المذنب أو هذا العاصي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لأنه أولا والله سبحان الله أصل فيه نقطة، الرزق للجميع مكفول تمام، بس فيه فرق بين اثنين، في واحد عنده بركة في الرزق واحد منزوع منه بركة الرزق، وكلاهما يأخذ نفس الراتب، ده هذا 1000 وهذا 1000، البركة موجودة في 1000 تصير 10,000، يضاف إليه شيء اسمه الرزق السلبي. إيه الرزق السلبي؟ يعني كان الراجل هيمرض يروح للطبيب ويسعى معاه ويجيب أدوية ب200,000 ب300، ما جاش فقومت ال 300 إلى 1000، وبعدين سبحان الله كان السيارة بتاعته كانت تتخبط وتتصلح عند الراجل ب200، لم يحدث، ربنا وقع هذا وصار على مهل وربنا وقع الطريق، فهذه 200 أضيفة، هذا رزق سلبي آخر. وبعدين رزق القناعة لما يجي الزوج بارك الله فيك الله يسلمك والله هذا رضا وهذا نعمة والله رضا فالله عايشين في نعمة وفضل، يشعر الرجل أنه إيه غير مقصر الولد نفسه. لذلك احنا بنقول لما الأولاد يتربوا على دين، الأولاد المتربين على دين بفضل الله أيسر علينا ماديا، لما كانوا شغالين على سلوكين ماديا الولد المطيع يقول إيه يا أبوي أنا عايز ثوب وما في إيه خذ هذا الثوب يروح يجيب التاني، لا انا عايز بنطلون من ابو 9 جيوب وما فيهوش ولا درهم، لا اله الا الله بتاع بكثره الجيوب، وانا عايز قميص مش عارف من نوع ايه وحذاء من نوع ايه، بتاع متعب اذا ابوه يفكر طب انا داخلي، طب الولد اللباس اللي بيقول عليه ده بيسوي له كام؟ مرتبي 3 اضعاف، 3 اضعاف مرتبي، طب اعمل ايه؟ يمد يده نعم يمد يده لما بتطلع عليه الشيطان نعم، هي دائره واحده، هي دائره واحده نعم، يعني اتقينا الله طوع لنا المخلوقات من حولنا وقنعهم ورضاهم، وان كسبنا من حرام ادي النتيجه نعم، هو صاحب المال الكثير الذي ياتي من حرام هل يبارك له فيه؟ لا يبارك لا فيه ولا سبحان الله العظيم، ما ينفع. نعم راجل حاج مصري سنه 1912 قصه معروفه، يجوب من 100 سنه تقريبا 95 سنه، راح يحج وقال معه 12 جنيه رغم هذا الوقت ثروة طائلة. ركب المركب وبعدين رايح من السويس على جدة. في على المركب على السفينة قرد خطف السرة وطلع على السار من فوق يرمي للرجل ربع جنيه وفي الماء نص جنيه في اللي صعد اللي في حجر جنيه وفي الماء جنيه. المهم في الاخر الرجل دي ايه 7 جنيه من الاثنى عشر. ففي انت يبكي لا في ده زمان لا كريدت ولا بنك ولا تحويل ولا سبحان الله. فالوان الشيخ على المرض قال له ما يالك قال له القرد هذا المتعب سرق الخطف الصور الاول. قال له ماذا تعمل؟ قال له انا بائع لبن. قال له هل تغش اللبن بالماء؟ قال نعم. قال ثمن الماء ذهب الى الماء وانت خاصه من الماء. يا الله يا الله قصة عملية واقعية يريد ان الحلال يضيع والحرام يضيع. نعم حتى في مثل عني مصر يقول لك ايه يقول لك مال الناس كالناس. انت لا تاخذ مال الناس يخلص الخير في البيت. نعم نعم ولا يبقى الا الايه الا الا الا مضرة الشر. نعم ومغبة الايه ضياع البركة. نعم فانا اقول للمرتشي هذا والله انا اكلمه الان وهو يجلس ويستمع يعني رزقك في السماء وان الله سوف يضع البركة فيه وفي عيالك وفي صحتك وفي ادب زوجتك معك وفي اقاربك وفي الموظفين وربنا تعالى يمكن يجيب له منحه تعوضه سبحانه وتعالى بامانته ولا يضيع الله عبدا استقام على طريقه. اما ان الحرام يخرج نفسه من الحلال ويعيش بهذا المستوى وانا اتكلم عن موظف بسيط ياخذ 10 دراهم ولا 10 جنيه كده ركوه. انا اتكلم عن كل من ياخذ نعم ياخذ ملايين او ملايين من يدعو. المهم انه ياخذ ما لا يحق له. نعم صغر ام كبر. نعم يا بني عبد مناف لا إذا يأتيني الناس بالحسنات يوم القيامة وتأتونني بأوزاركم وأمانات الناس تحملونها على أعناقكم تقولون عند الصراط أدركنا يا محمد. أقول لكم ما قاله العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يا الله ولذلك ونحن ماشيين على الصراط في صاحب الأمان الراشد المرتشي هذا اللي أخذ تتصور له ما أخذه من الرجل في قعر جهنم فليس راسها فتصور هذا ما يعني ما الذي يعني امراضنا كثرت وبلاوينا كثرت وصرنا كالايتام على مأدوبة الدئام وماذا ننتظر والامر بعد يد الله عز وجل في ايدينا نحن الخلل عندنا نحن ونحن الذين نحن نشجيل هيئه من لجنه من هيئه الامم المتحده عشان تصلح فساد قلوبنا. نعم هل فضيله الدكتور يعني رجالة في خاطري الآن هل من الممكن أن يكون الأب والأم والأسرة والمدرسة والمؤسسات التي تحيط بالأطفال وينشأ فيها تربي في داخلهم تعود الرشوة دون أن نشعر؟ ممكن والعياذ بالله رب العالمين سيد الله أكبر. يعني أولا نحن نعود أبناءنا نقول كلاما ونسلك سلوكا آخر. يعني مجلس شهورا وسنوات إياك والكذب إياك والكذب إياك والكذب من على الباب لا فلان عم ايمن كله غير مجلس بعض كل المحاضرات اللي في المحاضرات في صغير الامر وكبير لما الولد في البيت وامه محجبه وخالته محجبه واخته محجبه وراح المدرسه به المعلمه نسيت ملابسها في البيت الولد يقول ايه؟ يقول اما امي دي صحيح متحدثه انا ما هي معلمه ومعلمة مش عارف ايه يعني حاجة بمادة ليس عندنا في مدارسنا وجامعاتنا معلم او معلمة بالسلوك بالسلوك والسلوك ده مش مهم. في حساب وهندسة وفي الجميع وتربية دينية والمنهج بتاع التربية الدينية اصلا يعني هو بعيد يعني لا علاقة له لا بالتربية ولا بالدينية لكن مهم مفيش معلمة للسلوك. فالولد لما ينصر كده يرجع يقول لخالته ايه هي اخذت البنت للساده هي ام المعلمه ما شاء الله عليها يحصل سبحان الله. يجي مدرس يقول في بعض الدول الاسلاميه او تدعي الاسلام اللي مش هياخد عندي درس حقوقي تاخد صفر في العلامات الدرجات الشهريه. طيب من اين تنشئ انت ولدا صالحا؟ لذلك انا اطالب كل واحد ان يبدا. نعم ليه احنا دايما لاخر الاخر الاخر انا الاول. نعم فضلت دكتور، اذا اتفقنا جميعا انه لابد ان كل فرد فينا يميز او يستفتي، يستفتي نفسه اولا ويستفتي قلبه ويستفتي العلماء كلما امكن حتى يميز بين الهديه والرشوه وغيرها. لا هو بلاش يستفتي نفسه او يستفتي قلبه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي استفتي قلبك. نعم. كان قلب هذا الصحابي مختلف. لا كان قلب هذا الصحابي. نعم. يعني يعني ليست قاعده عامه. لا يعني قلب عمر بن الخطاب مش قلب عمر بن عبد الكافي، لا قلب عمر بن الخطاب يعني تختلف، يعني القلب اللي هو ليس قلبه هواء. لا قلبه قلب يحب الحلال ويحرم الحرام. نعم. عمر كان من كثرة البكاء عن الخطين تحت عينيه من مجرى الدموع. فلا قلب لو استفتى ولا لو استفتى؟ واحنا بنعرف الناس في المناسبات. لما بس يبقى علينا حاجه من الدنيا، لكن دي ولا ده الام والله تبكي ليل نهار. نعم. رمضان ده لازم الام تلبس ليل نهار تبكي على حالها. اذا فلنتحرى الحلال بقدر الدقه مع الساده العلماء والمختصين واسالوا اهل الذكر، ولكن إذا وصل الأمر أن الراشي عرف بالفعل أو مرتكب هذه الجريمة عرف أنه مخطئ وأنه مذنب وأنه مجرم ويجب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن أخذ حقوقا وأموالا طوال السنين، ماذا يفعل؟ في حاجة اسمها تطهير الذات. يعني تطهير المال، يعني فرض مثلا أنا دخل علي مال اختلط حلاله بحرامه. نعم. أنا معي كوب فيه عقارة فيه رمل وماء. نعم. ماذا أفضل؟ أصلي صنبور الماء النقي، صنبور الماء النقي النظيف على هذا الكوب إلى أن يفيض ويتخلص من عقارات. ده بالنسبة لكوب الماء. طب بالنسبة للماء في الجيب وما في الحسابات، هو أخذ رقم أرقام يعني وبيما اختلط الحلال فيها بالحرام في ينوي. هو لم يطالبه لأن احتماله هو إيه كما جاء من الحرام أكيد أنفق في الحرام أو ضاع يعني سريع. نعم. إذا كان هناك بقى يقول إيه أنا في كل شهر وكل ما يدخل يدخل أنا في 10% مخصومة مثلا يعني في يعني نسبة يعني في اعتبارية. نعم. 10% عشان مش نزل ليس عندنا عصور نظام العصور لا يعني نسبة معينة تاخد كل اسمها تطهير المال. تطهير المال. وأقول أبو حنيفة يعني التخلص من المال الحرام هو كفارته، ليس لا كفارة له إلا أن أتخلص منه. صحيح انا مش هرجعه لمن رشا والله اذا استطاع وعارف مكانه وارسلها له بطريقه يعني مهذبه او طريقه دون ان تجرح شعور المرتكي. اذا يعني سيدي لما يبعت لي شيك على او بتاع ال10,000 اللي اخذتها منك من فعل خير الثاني هيفرح. اي حد يفرح الان لو وجد اي شيء في الشارع يعني تجتمع المدينه كلها يقول هذا يعني سبحان الله. فهذا هو المرتكي. طب الراشد الذي دفع مصيبته مصيبه ايوه قبيله اللي احنا بنتكلم على ايه؟ على المرتكي الذي اخذ. نعم. طب والراشد الذي دفع؟ لو انا دفعت ما انت دفعت حرام. ايوه ايوه فانا انصحه ان ينفق امام هذا. نعم. طب والرائش الوسيط هو اخذ ايضا، فيجب ان يخرج من ماله ما يطهر به هذا الذي اخذ. الثلاثة إلى أن يغلب على ظن الثلاثة. نعم. أنهم إيه تخلصوا مما أخذ. هم اجتمعوا في اللعنة فيجب أن يجتمعوا في الفعل أيضا وفي التوبة. نعم. وهي التوبة الحقيقية. نعم. أما التوبة الحقيقية من ذهب فلا حج إذا دخل علينا رمضان فخرج من ذنوب كرم وحقوق الناس. وحقوق الناس لابد من إعادة حقوق الناس إلى أصحابها. نعم. ده مش رشوة فقط، في كل ذنب نفسك. بارك الله فيكم وإن شاء الله دائما نضع معالم الهدى مع فضلتكم في طريق النور. وأرجو أن لا يكون كلامي قاسيا. يعني في الحقيقة هي القضية كانت تستحق هذه القسوة البناءة، يعني الحزم البناء. فليقصوا أحيانا على من يرحمه. طيب. جزاكم الله خيرا أعزائي المشاهدين إخواتي أخواتي، أشكركم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الرشوة وشر هذا الطريق وشر كل مال حرام، لأنه يحجب الدعاء لله سبحانه وتعالى ويحجب العمل الصالح كما تعلمنا من علمائنا. حتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.